الراديو 90-90 هواها مصري. سنة 1880 رجع البيت علشان يجيب بعض الأدوات ويكمل عمله في المزرعة، ومراته وولاده كانوا في الجنينة وشايفينه، ولكن بعد ما بعد عنهم لمسافة كم متر اختفى وتبخر قدامهم من غير أي أثر. التحقيقات في الموضوع أخذت شهادة مراته وولاده، واتنين من الأصدقاء كانوا معديين بالصدفة وقالوا اختفى قدامنا وكأن الأرض اتشقت وبلعته. بعد بحث طويل وتمشيط للمزرعة والمزارع اللي حواليها والاستعانة بالخبراء والكلاب البوليسية لم يعثر على أي نتيجة. الغريب في الموضوع إن المكان اللي اختفى فيه المكان شبه اتحرق. يعني ايه اتحرق؟ يعني اتحرق. والكمان ايه اللي حصل؟ بعدها لمدة سنوات طويلة لم يظهر أي أثر لنباتات في هذا المكان. طيب في فبراير اللي فات مستخدمي جوجل مابس رصدوا حاجة غريبة جدا على شاطئ روسي. الشاطئ ده معروف عنه انه غريب وبيحصل فيه حاجات غريبة ومهجور. تم رصد ست بتلعب مع طفلين بالرمل والمية. لما المستخدمين كانوا بيقربوا الصورة ويكبروها كانوا بيلاقوا ان الطفلين والست ملامحهم مطموسة وشكلهم اقرب للاشباح. على فكرة هنزل لك الصور دلوقتي على الهاشتاج بتاعنا على تويتر، والهاشتاج هتلاقيه الترند التالت او الرابع على التويتر، وهتلاقيه اسمه كلام عالمين كل خميس، وهتشوف الصور دلوقتي. الصورة دي البعض قال لما ظهرت للمستخدمين على جوجل مابس ده كان بسبب مشكلة فنية وانا ما كانش جي اصلا حد على الشط ده، والبعض قال هي اطياف واشباح للسيدة وللطفلين. والصورة تم التقاطها والصورة مؤكدة وتقدروا تشوفوها لو دخلتوا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر دلوقتي هتشوفوها. سنة 1958 عثر على مومياء في جبل جنوب غرب ليبيا. عمر الموميا 5600 سنة. الاكتشاف ده لفت انتباه العالم كله. ليه؟ لأن تاريخ الموميا دي وعمرها أقدم من زمن التحنيط المسجل في الحضارة المصرية القديمة بحوالي 1500 سنة. دخل علماء كتير يقولوا أن التحنيط ما كانش بدايته مصر، ولكن كان في حضارات سابقة كتير مجهولة عمرها 20,000 سنة استخدموا التحنيط قبل القدماء المصريين. الموميا دي حاليا موجودة في متحف السرايا الحمراء في طرابلس في ليبيا، وهي لطفل عمره حوالي 2.5 سنين. يا ترى ايه الحضارات المجهولة دي؟ وازاي محدش في الكون والعلماء والعلم قدر يتوصل ليها؟ والنقوش والرسومات الموجودة اللي لقوها مع الجثة المحنطة محدش قادر يفك طلاسم هذه أو تفسير هذه النقوش حتى الآن. والشيء بالشيء يذكر، بمناسبة الحضارات المجهولة، سنة 1938 عالم أثار كان في بعثة في الصين واكتشف حاجة غريبة: مجموعة من الكهوف المنحوتة في الجبال بشكل مربعات، وجوه الكهوف كان في أثار لحضارة قديمة. عثروا على إيه؟ 700 قرص حجري عمرهم 10,000 سنة، شكلهم أشبه بالاسطوانات القديمة بتاعت الجرامافون، وفيها فتحة دائرية في النص محفور عليها أشكال ورموز صغيرة لدرجة إنها ما تتشافش بالعين المجردة. الغريب إن الأحجار دي معمولة من مواد يستحيل الحفر عليها يدويا، لازم يتم استخدام أجهزة متطورة ودقيقة ومعقدة جدا للحفر على الأحجار المصنوعة من تلك المواد. أحد علماء الصين قرر يتفرغ لفك رموز الرسومات على الأحجار دي، وبعد بحث طويل لقى أنها قصة بتحكي عن مركبات فضائية اصطدمت بالجبال وكان فيها أشخاص بيسموا نفسهم دروبا، وبيحكوا أنهم كانوا في مركبة فضائية تعطلت بيهم وفشلوا في تصليحها واضطروا أنهم يدمروها. بفكرك أن الكلام ده عمره 10,000 سنة حسب العمر التقديري للأحجار اللي تم العثور عليها، ومركبة فضائية. الحاجة الغريبة التانية اللي تم عثور عليها في الكهوف دي هياكل عظمية لكائنات شكلها غريب محدش عارف هي ايه، قريبة نوعا ما من شكل الهياكل العظمية البشرية. الطول 120 سنتي، حجم الرأس كبير جدا بشكل ما يتناسبش مع حجم الجسم. نرجع ونقول ان الافلام اللي بتكلم عن الالينز والكائنات الفضائية وخلافه استوحت وخدت شكل الكائن الفضائي من مثل هذه الاكتشافات. احنا بنتناول معاك كده زي ما يقولوا كده بنسخن مع بعض، واحنا لسه بنبدأ الحلقة، بعض الحقائق الغريبة. هناك ما يدعى بالقطط السوداء العملاقة. تخاف من القطط؟ القطط ليها نصيب كبير معانا قوي في القصص بتاعتنا، لكن القطط السوداء العملاقة ايه دي؟ الحقائق دي بتعتبر من الظواهر الغريبة جدا اللي لحد دلوقتي يتوقف الجميع عندها، تظهر فجأة وتختفي فجأة. بداية ظهورها كان في بريطانيا وتحديدا في ستينيات القرن ال18. الكاتب ويليام كابوت ذكر في كتابه رحلات ريفية انه شاف وهو صغير قط كبير في حجم الكلب يتسلق شجرة. في 14 يناير سنة 1927 نشرت صحيفة ديلي اكسبريس تقرير عن ظهور قط اسود ضخم يظهر ويختفي فجأة. اما في استراليا فمشاهدات القطط الضخمة بدأت من اكتر من 100 سنة تقريبا، ومعظم المشاهدات كانت بعد الحرب العالمية الثانية، وده خلى الاستراليين بعدها يقولوا ان الطيارين الامريكان جابوا معهم هذه القطط واطلقوها في الغابات الاسترالية للقضاء على الثروات الحيوانية. كان دليلهم على الكلام ده ان في قطعان كاملة من الخرفان كانوا بيصحوا كل يوم الصبح يلاقوهم مقتولين وفي حاجة افترستهم واكلت من لحومهم. بعض التفسيرات قالت ان ممكن كمان تكون الكائنات كانت نمور او فهود مش قطط، لان مستحيل يكون في قط بالحجم ده وبالشراسة دي. علماء الحيوانات نفوا الاحتمال ده وقالوا هي بالفعل قطط ضخمة، اضخم قط شافوه في حياتهم. الباحث الاسترالي ستيف تامبي قدر يسجل لقطات لهذه القطط ولاثار اقدامها على الارض، ولكن تم طمس اكتشافه ولم يعطى اي اهتمام ومحيا كاملا. في الدنمارك حصلت كمان مشاهدة للقطط السوداء العملاقة سنة 1982 و1995. العديد من الناس اللي سجلوا شهاداتهم عن قط أسود ضخم سمي بعد ذلك بوحش فينن، وتكررت المشاهد كمان في دول تانية زي ألمانيا ونيوزيلندا، وبرضو محدش قدر يقدم أي تفسير. كل اللي شافوا الظاهرة دي وتكلموا عنها بيقولوا هذه القطط مرعبة لدرجة لا تحتمل، إنها وصلت درجة رعب هذه القطط إنها مرعبة أكثر من الأسود، ونظرتها كلها شر وغضب شديد. سنة 1980 بدأت القطط السوداء الضخمة تظهر في هاواي بأمريكا، وفضلت المشاهدات دي مستمرة لفترات لحد سنة 2002. المسؤولين وقتها طلبوا من 2 من العلماء المعروفين إن هم يساعدوا في تفسير الموضوع ده ويعرفوا إيه الكائن الأسود الضخم اللي بيظهر للناس. العلماء دول كانوا ويليام فان بالت أو بالت وستان كانغهام، اللي قرروا إن هم يحاولوا يصطادوا القطط أو قط من هذه القطط لمعرفة ماهية هذا القط. لكن القطط السوداء العملاقة كانت أذكى كثيرا من توقعات العلماء، قدرت تفلت من الأفخاخ العادية والأفخاخ الإلكترونية ومن كاميرات الأشعة تحت الحمراء، وفشلت كل أنواع الحية اللي جذب هذه القطط أو اصطيادها. وكل اللي قدروا الاثنين من العلماء أنهم يوصلوا له خصلة أو جزء من شعر قط من هذه القطط، وبدأوا في تحليل الدي أن إيه، وكانت نتائجه محيرة، لأنه قال ممكن يكون الشعر ده قط، نمر، فهد، أسد جبلي أو خليط. وفي الآخر انتهى الموضوع دون أي تفسير. سنة 2000 ولد في انجلترا ولد في انجلترا كان عنده 11 سنة تعرض لهجوم، ولما سألوه هجم عليك ايه قال قط اسود عملاق، فقالوا له لا ممكن يكون حيوان مفترس، قال لهم قط اسود عملاق، وساب على جسمه 5 علامات لمخالب طويلة. استودع الخبراء للتحقيق في الحادث، وتم اكتشاف ان هذه المخالب هي مخالب قط بالفعل، ولكن حجمه غير منطقي. 2005 راجل كمان تم الهجوم عليه من قط أسود عملاق لما كان في حديقة بيته في جنوب شرق لندن، ورغم أن الراجل ده تكوينه الجسماني ضخم جدا قال أن القط الأسود العملاق لما انقض عليه كان أقوى منه بكتير وما كانش قادر يقاومه، وأصاب القط بخدوش في جميع أنحاء جسمه. استدعيت الشرطة للتحقيق في هذا الموضوع، وذكرت البي بي سي وقتها أن أحد ضباط الشرطة أثناء التحقيق شاف قط بحجم كلب ضخم بالقرب من بيت هذا الرجل، ولكنه اختفى فجأة دون العثور على أي أثر ليه. لحد دلوقتي الموضوع ملوش أي تفسير، دور وقرأ عنه هتلاقي كلام كتير، احنا خدنا منه يعني أهم ما فيه. في مجموعات بحثية شكلت في بريطانيا لرصد وتسجيل مشاهدات القطط السوداء العملاق. معظم تفسيرات الموضوع بتقول هذه القطط هي أرواح شيطانية أو جن، أو جن متخذ شكل القطط، ولكن هناك من يقول إن لم يتم البحث بصدق أو بعمق أو بدقة عن ماهية هذه القطط السوداء. الزوجين الشابين روبرت وماري حسوا أنهم لقوا منزل الأحلام. كوخ جميل بيطل على النهر في نهاية الغابة الكثيفة، مبني على أرض كانت عليها قبل كده منزل ريفي كان بيملكه 2 إخوات بيقال إنه كانوا سيئ السمعة والناس كانوا بيتجنبوهم علشان هم أشرار. لما ماتوا واحد ورا التاني اتدفنوا في إحدى ساحات المقابر جنب بعض، وكان غطاء مقبرتهم معمول من الرخام ومنحوت عليه تمثيل أو تمثالين ليهم. كانت الأساطير بتقول إن كل سنة هذه التمثيل هناك من يراها تتحرك، ولكن هناك رواية بتؤكد إن البعض قال التمثيل في بعض الأحيان ما كانوش بيلاقوها أصلا موجودة مكانها، والبعض قال إن هم شافوا من يحوم من أشكال وأطياف حول هذه التماثيل. روبرت وماري ما صدقوش الأساطير دي وكانوا دايما بيضحكوا بيقولوا إنها تخاريف. رتبوا الكوخ اللي كان بمثابة منزل الأحلام وعايشوا فيه حياتهم في هدوء وسعادة. وفي يوم اقترح روبرت على ماري إن هم يخرجوا يتمشوا مع بعض شوية مساء، لكن كانت تعبانة ففضلت إنها تفضل في البيت لحد ما هو يرجع. وهو خرج وبالفعل وسط تمشيته هو لسه بيكتشف المكان اللي كانوا لسه بيعتبروه مكان جديد عليهم، راح للساحة المدفون فيها الأخوين أصحاب البيت اللي كان مبني على نفس أرض بيتهم الحالي. فضوله دفعه إنه يشوف التمثالين الرخام اللي كانوا الناس بيتكلموا عنهم، ما لقاهمش موجودين في مكانهم ومشي، لكنه فكر انه لازم يتأكد مرة تانية ان هما مش موجودين، فرجع لمكان القبر وطلع علبة كبريت من جيبه علشان ينور ويتأكد ان التمثالين مش موجودين بالفعل، لكن المرة دي لقاهم موجودين في مكانهم عادي. ولاحظ ان في تمثال من الاتنين مكسور صبعين ليه، لكن خلص هو من الأصل فكرة وجوده التمثال وبعد اختفائه ده في حد ذاتها مخيفة. افتكر ان التمثال وده شكله وقال في نفسه انه اكيد تعرض لخداع بصري وهو كان موجود من الاول. رجع روبرت البيت وقبل ما يدخل شعره بحاجة غريبة، البيت كان مظلم تماما، مفيش اي مصدر للنور، حتى نار الدفاية اللي ماوي كانت قاعدة جنبها كانت باينة من برا انها مطفية. جري على الكوخ ودخل وسط الظلام الدامس وهو بينادي على ماري مراته بخوفه. لما فتح النور لقى كل حاجة في الصالة محطمة ومتدمرة تماما، ما كانش فيها حاجة سليمة، وفي وسط كل ده عثر على جثة زوجته وعلى وشها وجهها أشد علامات الفزع. ماتت مقتولة خنقا في هذه الوقعة. قبل الجنازة وفي الوداع الأخير لاحظ روبرت أن ماري مسكة بإيدها على حاجة. طبعا انتوا عرفتوا ايه، قطعة رخامية بيضاء سقطت من ايدي ماري، والقطعة كانت عبارة عن صبعين من التمثال اللي موجود. لسه مكملين كلام معلمين على الراديو 90 90، وحلقة كاملة غامضة مرعبة مليئة بالفقرات. بدأناها ببعض الحقائق السريعة والقصص التي ليس لها تفسير، لكن لسه عندنا ساعة ونص ويمكن ساعتين كمان.